بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال الحديث موصولا في الوصية. قال الشيخ: وتنفذ الوصية من كل حر مكلف، ويشترط في أمر الأطفال مع هذا أن يكون له ولاية عليهم، وليس لوصي إيصاء، فإن أذن له فيه جاز له في الأظهر. ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز. ولا يجوز نصب وصي والجد حي بصفة الولاية، ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنتين. قال الشيخ: وتنفذ الوصية من كل حر مكلف. عندما يريد الوصي أن يوصي لا بد أن يتصف بهاتين الصفتين، لا بد أن يكون حرا، فلا ينفع أن يكون عبدا، لأن العبد لا يلي أمر نفسه، فكيف يلي أمر غيره؟ وكذلك الحر المكلف أي البالغ العاقل، فإن لم يكن بالغا معنى ذلك كان صغيرا، والصغير بحاجة إلى من يوصي له. وكذلك المجنون كذلك يحتاج إلى من يكون وصيا عليه، فكيف هو يوصي؟ فهو لا يستطيع، كل هؤلاء كل واحد منهم لا يستطيع أن يلي أمر نفسه، فكيف يلي أمر غيره أو يأمر الغير بأن يكون وصيا على غيره؟ كل ذلك لا يصح منه. وتنفذ الوصية من كل حر مكلف، يعني إذا كتب الوصية وعين فيها هذا المعين للوصية، الوصي ينبغي أن يكون حرا وأن يكون مكلفا. قال: ويشترط في أمر الأطفال مع هذا أن يكون له ولاية عليهم. طبعا عندما ذكر مسألة الأطفال يجري في مجراها المجانين، ويجري في مجراها كذلك السفهاء. إذن ينبغي أن يكون الذي يلي أمر الطفل وأمر المجنون وأمر السفيه ينبغي أن يكون حرا مكلفا، وكذلك له ولاية عليهم. هذه الولاية سلطه الله تبارك وتعالى عليها، لا تحتاج إلى تفويض، وهي قد ابتدأها الشرع في حقهم، وذلك كالجد والأب. فالجد والأب، وإن على هذا الجد وهذا الأب الأصل يلي ولده مباشرة، ويلي المجنون منهم ويلي السفيه منهم دون أن يطرأ عليه أو أن يعينه الحاكم. طبعا في ذلك الأمر قلنا هذا هؤلاء من الأصول، أما من الفروع كالأعمام والإخوة والوصي والقيم لا يشترط هنا، لا يشترط أن يكون له ولاية عليه، فهذا مما يعينه القاضي. أحيانا قد يكون كبيرا وبعد ذلك طرأ عليه مسألة السفه، فمن يعين حتى ولو كان أبا أو جدا، فإن المعين في ذلك يكون القاضي. قال: ويشترط في أمر الأطفال مع هذا أن يكون له ولاية عليهم، وليس لوصي إيصاء. عندما يعين الإنسان وصيا على الأطفال، فإما أن يقبل وإما أن يرد، سواء كان على أطفال، على مجانين، على سفهاء، فإذا قبل الوصية صار وصيا عليه. أما أن يقبل الوصية وبعد ذلك يأخذ ويفرع فيأذن هو ويجعل من الناس أوصياء، يعني يفعل تصرف ثاني، فالحاكم جعله وصيا، هو يريد الآن أن يجعل من نفسه موصي وبعد ذلك يوصي إلى الغير، هذا لا يصح. إما أن تكون وصيا وإما أن تعتذر. وليس لوصي إيصاء، فإن أذن له فيه جاز. يعني عند ذلك مثل عملية الوكيل، إذا أرسلنا إليه وطلبنا منه ربما لصلاحه وعلمه وفضله وتحريه لتلك الأمور، الأصل فيه لا يصح له أن يوصي إلا إذا أذن له، يعني أن يكون هو موصي وأن يلي أيضا أن يوصي من يشاء إلى هؤلاء فهو أدرى بمصلحته. فمثلا يموت الميت فيجعل وصيته لفلان أن يقوم بتنفيذها أو أن يوصي هذا فلان من شاء بعده، فإذا ترك له أمر الوصي. مثل بالوكالة كذلك، لو وكلت إنسانا وأذنت له أن يوكل من شاء عند ذلك يصح. الآن بعد ذلك قال: ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، معنى هذا أوصيت إليك إلى بلوغ ابني، طبعا عنده أولاد، في هذه الحالة لا بد أن يذكر اسم الولد الذي وصى إليه، مثلا عنده ولد خالد، سعيد، محمود إلى غير ذلك. فأوصيت إليك إلى بلوغ ابني زيد، معنى ذلك هذه وصية مؤقتة، فيريد بعد ذلك أن يكون الوصي من ولده، لكن لا يمكن أن يكون الولد وصيا حالة كونه صغيرا، لا بد من وصوله إلى درجة البلوغ، يعني لا بد أن يكون حرا بالغا. أو قال إلى قدوم زيد، كان زيد مسافرا وبعد ذلك يريده أن يكون وصيا، وهذه المسألة من الممكن أن تكون أنت وصيا مؤقتا عليهم ريثما يأتي هذا المسافر فتنتقل الوصية إليه. ولذلك هذا ما يسمى بالتأقيد. ولذلك هل يمكن في الوصية أن تكون مؤقتة؟ بمعنى أن هذه الوصية تكون إلى بلوغ زيد أو إلى قدوم مسافر؟ نعم، هذا توقيت. هل يمكن أن يكون فيها تعليق ويجعل فيها أداة شرط: إذا قدم ابن البالغ فلان فهو الوصي، إذا قدم المسافر فهو الوصي، عند ذلك يصح، سواء كان بالتعليق أو بالتوقيت. قال بعد ذلك: ولا يجوز نصب وصي والجد حي بصفة الولاية. يعني أن نأتي إلى أطفال يتامى مثلا وأن نوصي عليهم شخصا ومع هذا يوجد ولي سلطه الشارع ابتداء بالولاية على هؤلاء الأطفال وهو الجد، لكن هذا الجد ينبغي أن يكون أولا حاضرا، أي ليس غائبا وليس بعيدا، لأن البعيد لا يستطيع أن يلي أمر الأطفال. المسألة الثانية أن تكون له صفة الولاية عليهم. عند ذلك فصفة الولاية لو كانوا بنات من يزوجهم؟ من يزوجهن؟ يزوجهن الجد، ولا ينتقل ذلك إلى غيره أبدا مع وجوده. كذلك ينبغي أن يكون هذا الجد بصفة الولاية أي عاقل، فلو كان هنالك جد وكان مجنون، أو كان هنالك جد أو مختل مثلا مبارسا، عند ذلك تنتقل الولاية إلى غيره. قال: ولا يجوز نصب وصي والجد حي بصفة الولاية، ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت. أوصى بفلان أن يزوج مثلا بنته بعد موته أو ابنه، عند ذلك نقول إن الوصي أو أحد الأولياء لا يلي. قسمنا في باب النكاح الأولياء إلى قسمين: ولي مجبر وولي غير مجبر. ولذلك قلنا إن الولي المجبر نبدأ به بالأب ثم بالجد، ولا يوجد غيرهما. أما الوصي غير المجبر كالإخوة مثلا، وبعد ذلك أبناء الإخوة ثم الأعمام وأبناء الأعمام إلى غير ذلك، فهؤلاء يمكن للواحد منهم أن يكون وصيا، لكن بشرط ألا يوجد هنالك وصي مجبر أو هنالك أقوى منه. فكثير من الناس اليوم يأتون بالجد في العقد مع أن الأب مقدم على الجد فيعقدون. هذا لا يصح عند الإمام الشافعي أن يأتي والله هذا فلان كبيرنا كذا هو الذي يعقد، لا، الولاية لمن؟ للأب إن وجد، فبعد ذلك تكون للجد عند عدمه. والله يا أبي نحن بوجود أقمالنا شيء من هذا الكلام الذي يصح، هذا لا يمكن. إن الذي يلي أمر البنات في الزواج مباشرة من هو؟ الأب للجد. فإذا عدم الأب وأوصينا عند ذلك يكون للجد، فإن وجد الجد فلا حق للإخوة مطلقا ولو اجتمعوا، لأن الجد هو ولي مجبر بينما الإخوة أولياء، يحتاج كل واحد منهم إلى إذن من تلك الفتاة في تزويجها، فإن لم تأذن لا يصح للأخ أن يزوج أخته. بينما الجد ولو كانت صغيرتان يستطيع أن يزوجها لولايته عليها ولإجباره بها. إذا أراد الأخ أن يزوج أخته الصغيرة أي غير البالغة لا يستطيع أن يأخذ منها إذنا، وزواجه متوقف على إذنها. لذلك لا يصح الإيصاء بتزويج طفل وبنت إذا كان الجد يعني قائم وموجود، وإذا عدم عند ذلك فينتقل الأمر إلى من؟ إلى الحاكم. السلطان ولي من لا ولي لا. قاعدة عندنا: الصغير والصغيرة لا يزوجهما إلا الأب والجد فقط. الصغير والصغيرة لو أردنا أن نزوج طفلا صغيرا أو طفلة صغيرة لا يزوجهما أحد من الأولياء إلا الأب والجد مهما عظم ذلك الولي، الأب والجد فقط، وما سواه لا يحق له أن يزوج طفلا أو طفلة صغيرة. بعد ذلك الشيخ لابد أن نبين في هذا الأمر أن الوصية لابد أن تكون في طاعة الله تبارك وتعالى، أما إذا كانت في معصية من المعاصي فلا تصح. انتهينا من أركان الوصية، بقي عندنا من أركانها الألفاظ التي تكون وهي التي تسمى عند علماء الفقه بالصيغة. ففي النكاح مثلا يقول: زوجتك، أنكحتك، في الوكالة وكلتك، يعني في كل شيء، في الوديعة أودعتك، هذا استودعتك، فوهبتك في الهبة. هنا في الوصية لابد أن يكون هنالك إيجاب، وهو قوله ولفظه: أوصيت إليك أو فوضت إليك، ونحو هذا الكلام. معنى أوصيت إليك، فوضت إليك، أي جعلتك وصيا على أولادي، على مالي، على هذه الوصية. كما يقول أهل العوام مثلا: أخي أنا جعلتك مكاني، أقمتك مقامي، جعلتك على أولادي، أنت بعدي بعد أولادي، إلى غير ذلك، أنت الولي عليهم. أنت ابحث في هذه الكلمة وما يدور فيها، حتى لو كان أخرس فعند ذلك لا بد أن يفعل إشارة تدل إشارة مفهمة لا يختلف فيها اثنان على أن تكون هذه الإشارة تدل على أنه يوصي به. ولذلك قالوا: إشارة الأخرس مثل نطقه. قال: ولفظ أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما، ويجوز فيه التعليق ويجوز فيه التوقيت والتعليق. يعني نظر إلى ولده فيحتاج 6 أشهر، سنة، 2 إلى البلوغ، فقال أوصيت إليك سنة مثلا إلى بلوغ ابني مثلا، يعني سنة هذه مؤقتة، من الممكن أن يقول إلى بلوغ ولدي أو إلى قدوم أبي إلى غير ذلك من هذه الأمور. هل يصح فيها التعليق؟ نعم، كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر سيدنا زيد بن حارثة وأطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك الموقف وجعله أميرا، فماذا قال؟ قال إن أصيب زيد، هذه وصية، فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة في بعض الروايات طبعا، وإن أصيب جعفر بعد ذلك عين واحدا من المسلمين. فمسألة الإيصاء بالأولاد مثل الإمارة على الجيش، الجيش يحتاج إلى أمير والأولاد يحتاجون إلى وصي يقوم بأمرهم، جيش بلا أمير وأولاد بلا وصي يقوم عليهم، عند ذلك تحدث الفتن والتنازع ولا يعني يتم الأمر تمام. من الممكن أن يبين كذلك ماذا يريد من هذا الوصي، ويشترط بيان ما يوصي فيه. ماذا تريد أن تكتب؟ مثلا عندك مال وتريد أن توصي بقضاء الديون، شيء جميل، إذن هذا الأمر، إذن قال أوصيت بقضاء ديوني، أوصيت في التصرف في مال أولادي، أوصيت مثلا في التصرف في أملاكي بعد موتي لأولادي، يعني هذا كل ما يتعلق بتركة الأولاد. كذلك ربما يكون صغارا فربما يزيد على ذلك الحفظ والرعاية والإطعام والشراب والتعليم، كل ما يقتضيه العرف في كلمة وصية وما يقتضيه من كتابة فيلزم في ذلك، ويشترط بيان ما يوصي فيه. قال فإن اقتصر على أوصيت إليك لغى، طيب بأي شيء أوصيت إلي؟ أوصيت إليك بأي شيء؟ لم يجعل شيئا من الوصية، لم يبين، طيب هذا عدم البيان، كأنك لم توصي بشيء، جعلت البداية ولم تجعل النهاية، جعلت الأمر ولم تجعل المأمور. فإن اقتصر على أوصيت إليك لغى. قال والقبول ولا يصح في حياته في الأصح، يعني إذا قال أوصيت إليك مسألة القبول إنما تكون بعد الموت. فإن اقتصر على أوصيت إليك لغى والقبول ولا يصح في حياته في الأصح، لا يصح في حياته، يعني أحيانا ربما هذا الوصي لا يكون على قيد الحياة عند أمر الوصية، مثلا كان أوصى إلى فلان فمات فلان في حياته، احتاج إلى وصية غيرها، إذن ينبغي أن يكون الوصي الموصى له على قيد الحياة عند موت الموصي. والحقيقة يعني كما ينقلون أن مسألة الوصية ليست مسألة يعني سهلة، ولذلك الرضا بها إذا لم يكن المسألة فقط لطاعة الله سبحانه وتعالى، فالذي يدخل في باب الوصية لا بد أن يكون أحد أمرين، إما أن يكون أحمق بدخوله في هذا الأمر، وإما أن يكون لصا ولا يوجد يعني، أو الأمر الثالث هو المتقي لله سبحانه وتعالى الذي يقوم على شأن الأطفال. حتى هذا الكلام قاله الربيع تلميذ الإمام الشافعي، لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص. لذلك خاصة لو كان الإنسان الوصي كان ضعيفا لا يستطيع أن يأمر ولا يستطيع أن ينهى، لذلك هذا لا يصلح أن يكون وصيا. ولذلك عندما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر فقال له إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين. مبدأ باب الإمارة ترك، لا تتأمرن على اثنين ولا تلين على مال يتيم. مهما فعل إن جاءته نعمة، هذا الوصي أتى المال اليتيم، يعني لا يتخلص من كلام الناس. ولقد رأينا كيف أن سيدنا معاذ بن جبل عندما تولى على أمر اليتامى كان ينفق، ترك المال بالكلية وبدأ ينفق من ماله حتى استغرقت تلك النفقة كل ماله، ونظر فإذا ماله قد ذهب، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن يقيم عليه الحجر، فحجر عليه في ماله عندما استغرقت عليه الديون بسبب إنفاقه على اليتامى، فبلغ لكل واحد من 9 دراهم يأخذ 7 دراهم، يعني 7 أجزاء المال. هكذا كان الجهل من أمال سيدنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن ولا يصح في حياته في الأصح، ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا إن صرح به، يعني أحيانا يقول لهما قال أوصيت إليكما بشأن الأطفال، معنى ذلك كل أمر من أمر الأطفال لا بد أن يأخذ كل واحد منهما رأي الآخر فيجتمعان ويقرا مجتمعين لا منفردين، فلو عمل كل واحد منهما برأيه لوحده ما صح تصرفه. ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا إن صرح به، قال أوصيت إليكما ولكل واحد منكما أن يتصرف في ما يراه من شأن مثلا الأولاد، عند ذلك يصح لكل واحد منهما أن ينفرد في شأن الأطفال. أو قال مرتبا فإن ضعف أحدكما انفرد الآخر، أو مات أحدكما انفرد الآخر، أو جن أحدكما مات الآخر، أو سفى أحدكما مات الآخر. نعم، إذا كانت الوصية لابد لها من اثنين طبعا ومات الموصي، عند ذلك نذهب إلى الحاكم ونطلب منه أن يعين وصيا آخر، لأنه اشترط في وصيته أن يكون هنالك اثنان. قال وللموصي والوصي العزل متى شاء، يعني أحيانا يحدث هنالك خلاف، فأوصينا إلى فلان، هل يصح لنا في هذه الحالة أن يبقى الأمر إلى الآخرة أم لا بد لكل واحد منهم؟ هل هذا العقد لازم أم غير لازم؟ معنى لازم أنه يبقى دائما، غير اللازم يحق للإنسان أن يفسخه متى شاء. هل عندما تشارك شريكا فلم تجد أن هذا الشريك يصلح للإقامة معك بقية حياتك، ماذا تقول له؟ تعال يا أخي نريد أن نفض هذه الشركة، هذا لك وهذا لي. كذلك الوصي عندما يعين، يعني وصيا الموصي عندما يعين وصيا يحق له أن يعزله متى شاء، كذلك هذا الوصي لو وجد أن هذا في ذلك الأمر ضيق عليه وصعوبة وعدم احتمال لأمر الناس، عند ذلك يقول عزلت نفسي ويسلم ذلك للحاكم. متى يعني؟ لو نظر هذا الوصي إلى أن هنالك بعض الحكام الظلم الذين يأتون إلى مال اليتامى فيريدون أن يتسلطوا عليه، ماذا يفعل؟ يتنازل عن هذه الوصية لغيره من أجل أن يعين إنسان وصي قوي يستطيع أن يدافع عن مال الأيتام، سواء كان ربما له أي مصلحة ظاهرة أو كانت هذه المصلحة خفية، فالموصي له أن يغير ما شاء من الموصى له، وكذلك الموصى له الوصي من الممكن أن يبتعد عن الوصية متى شاء. الآن عندنا مشكلة أخرى، هي إذا بلغ الصبي ونازعه في الإنفاق عليه صدق الوصي، يعني قال له مثلا أنت يا وصي أوصاك أبي بالمال ولقد خلف لي أبي مثلا مليون ليرة سورية، ثم تقول ما بقي من المال إلا 300,000 لنفترض على ذلك، أين صرفت هذا؟ أنا لا أصرف هذا المبلغ. من يصدق في ذلك، الولد أم الوصي؟ عندما اخترنا الوصي اخترنا ذلك الوصي أمينا، ولذلك كان المال في يده. ثم نازعه الولد بعد بلوغه وكماله ورشده، عند ذلك نقول في هذه الحالة نقول له إن الذي يصدق في ذلك من؟ الوصي. لكن لأن يده يد أمانة، ولكننا من الممكن أن نحلفه يمينا عند مشقة إقامة البينة على الأصول. يعني هنالك في بعض الأشياء معقول، يعني عندما يقول له لو قلنا مثلا أجرة بيت في دمشق في حي الميدان مثلا، وضعنا له أجرة بيت من تاريخ كذا إلى ذلك، أطعمنا من تاريخ كذا، هذه الأشياء تبقى معقولة يعني لدى الناس ومعروفة. أما هنالك بعض الأشياء لا يستطيع أحد أن يقدرها. مثلا قيل لو أخلف الميت مالا وفيرا وبعد ذلك جعل على ولده وصيا، قام هذا الوصي بتعليم الولد علوما يعني كثيرة، هذه العلوم حتى بلغ، عندما بلغ كان عالما يافعا قادرا فاهما، هذه العلوم التي أخذها اضطر في ذلك أن يستأجر له أو أن يجلب له بعض العلماء ليعلموه في هذه المسألة، يعذر في ذلك؟ نعم، لأن هذه مسألة العقل ومسألة الفكر، وأن يصبح يحول الإنسان من جاهل إلى عالم، هذه مسألة لو أنفق فيها مال الدنيا يصدق في ذلك. نعم، ولكن دائما في هذه الحالة ينبغي عليه إذا أراد أن يبعد التهمة عن نفسه أن يقيم البينات على ذلك وأن يشهد على هذا الأمر. قال أو في دفعه، في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد، يعني هل صار تنازع، هل يدفع المال بعد البلوغ دفعه أم لم يدفع؟ هذه المسألة لأن الله سبحانه وتعالى لا نستطيع نحن أن نعرف أن هذا الولد بلغ أم لم يبلغ إلا بدعواه، يعني لا توجد هنالك علامة فارقة واضحة جدا 100% على جسده، إنما يكون ذلك بإخباره، الجارية تخبر أنها حاضت والولد يخبر أنه أيضا مثلا بلغ، وكذلك من الممكن أن يمر عليه من السنين ما يكون فيه البلوغ وهو 15 سنة قبل. أو في دفع المال إليه بعد البلوغ صدق الولد، يعني الأصل عدم نقل المال، الأصل المال موجود عند الوصي، هل نقل المال أم لا؟ من نصدق في ذلك؟ الولد. لذلك أي إنسان معه مال ويريد أن يدفعه عند ذلك يشهد عليه. هنالك بعض الأشياء حدثت في عند نزول قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، خاف كثير من الصحابة الذين كانوا يلون أمر الأطفال فعزلوا الأيتام عن بعضهم عن أموالهم، وصار طبخ اليتيم، لباس اليتيم، كساء اليتيم، فراش اليتيم لوحده. طبعا هذا أدى إلى عسر، انظر كأن الولد اليتيم الآن كالولد المحجور عليه بسبب مرض، يعني ثوبه لا يقرب منه أحد، منظفاته لا يقرب منها أحد، لباسه لا يقرب منها أحد، طعامه لا يشاركه فيه أحد، عسر هذا الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، يعني هذه المسألة واضح. ما معنى هذا؟ يعني إذا أشركت يتيما في بيتك وكان هذا اليتيم واحد من جملة أولادك مثلا، فينام معهم ويأكل معهم ويلبس معهم ويتنظف معهم، والكلفة عندك 4 أولاد مثلا، كان كلفة كل واحد في الشهر 500 ليرة سورية صاروا 2500، يعني زاد اليتيم ماذا؟ 500. في هذه الحالة لو أخذنا من ماله هذا الرقم وبعد ذلك تركناه يأكل ويشرب كيفما اشتهى. لو طبخنا له طبخة معينة يبقى يأكل منها، قد يمل منها، قد لا يريدها، قد لا يحبها، قد يؤدي إلى فسادها. كذلك مسألة يعني تعاون في الثياب، التعاون في الأغراض، هذا شيء حسن. فلو قمنا مع هذا اليتيم وخالطناه بشكل أنه لا يشعر أنه منعزل، هذا وإن تخالطوهم فإخوانكم. وهذه المسألة يعني مسألة هامة، ويسرت على الصحابة كما يسرت على المسلمين كثيرا، بقول الله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح. طبعا هنالك مسألة هامة جدا، وهي مسألة اليتيمة. إذا كانت في حجر الإنسان كذلك عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وأن يزوجها ممن يكون المصلحة لها هي فيه. أما والله أن يلي أمر اليتيمة حتى إذا ما شبت فأراد أن يظلمها فتزوجها وأخذ مالها، كذلك هذا يعتبر من التعدي على أموال اليتامى، إلى غير ذلك من الأمور. وما ترك الشرع شيئا إلا وضحه بشيء بين. بهذا ننتهي من باب الوصية، وبعد ذلك ننتقل إلى باب الوديعة، وهو كتاب الوديعة. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم الشريعة وأن نطبقها، وأن نكون من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهدى.